بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر الإخوة الحضور، وصلنا إلى المجلس كم؟ 33 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وانتهينا في الحصة الماضية إلى قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قبل الخوض في غمار درس هذه الليلة المباركة، أولا أبين لكم أننا بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه سنتدارس 5 أمثال، مثلان يتعلقان بالمؤمنين المخلصين الصادقين، ومثلان يتعلقان بالمنانين والمرائين، وسيأتي المثل الأخير وهو الخامس المتعلق باليائسين عافانا الله وإياكم، سأوضح لكم هذا إن شاء الله جل جلاله. أما المثل الأول ففي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. أما المثل الثاني الطيب ففي قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أو بربوة على القراءتين. أما المثل الثالث المتعلق بالمنانين والمنافقين ففي قوله تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. المثل الرابع ففي قوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. أما الخامس والأخير المضروب لليائسين من أعمالهم في أوقات أحوج ما يكونون إليها ففي قوله تبارك وتعالى: على سبيل الإنكار خرج، أي الاستفهام على سبيل الإنكار، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. الآية. والمثل كما مر معنا في الدروس الماضية يطلق في اللغة العربية على الشبيه والنظير، والعرب تقول مثل بالفتح ومثل بالكسر مع إسكان عينه، وتقول أيضا مثال على وزن فعال ومثيل على وزن فعيل، والكل يعود إلى معنى واحد وهو الشبيه والنظير. ثم العرب كما مر معنا، العرب في لغتها تستعيره للأمثال السائرة، تستعيره أو تستعمله في الأمثال السائرة، ثم تستعيره للقصة وللصفة وللحال كما في هذه الآيات الكريمة، فهو مستعار. المثل هنا مستعار للصفة والحال، أي صفتهم وحالهم كحالي. واضح؟ هكذا ينبغي أن نفهم هذه الأمثال. نبدأ بالأول وهو متعلق بمن؟ بالمؤمنين المخلصين الصادقين. مثلهم مثل نفقات، هناك محذوف لابد من تقديره، مثل نفقات أي صفة نفقات وحال نفقات وصدقات. واضح؟ مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، فالمشبه صدقات المؤمنين المخلصين، والمشبه به ماذا؟ الحبة المزروعة في أرض خصبة. واضحة؟ والعلاقة بينهما البركة والنماء، البركة والنماء. ويمكن أن نقول بتقدير آخر كما صنع غير واحد من العلماء ومنهم العلامة القرطبي، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع زرع حبة. فإما نقول مثل نفقات أو صدقات، فنقدر الصدقة في الأول ولا نقدر شيئا في الثاني، وإما أن نقدر في الثاني دون الأول. مثل الذين ينفقون، انتبهوا للموصول، الذين ينفقون، الموصول يحتاج إلى صلة وعائد. مثل الذين ينفقون، هذه هي الصلة، أليس كذلك؟ نعم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لم يقل ينفقون أموالهم ثم يسكت، بل ذكر ماذا؟ ذكر ضميمة مهمة، وهي ضميمة عظيمة، عليها يبنى كل شيء، عليها يبنى الإخلاص في العمل، وعليها يبنى الصدق في التقرب إلى الله بتلك الصدقات في سبيل الله. أي ينفقون أموالهم لإعلاء كلمة الله. قال القرطبي: وسبل الله كثيرة، وأعظمها غناء الجهاد. وسبل الله كثيرة، نشر العلم من سبيل الله، الإنفاق على المحاويج من سبيل الله، كفالة اليتامى من سبيل الله، لكن أعظمها غناء وأجرا الجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا. وقد تقدم معنا في الدروس القريبة التحريض على الإنفاق في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، تحريض على الإنفاق في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا أيضا يحرض المؤمنين، يحرض المؤمنين على ماذا؟ يحرضهم على بذل الأموال لتكون كلمة الله هي العليا. وإن كان الجهاد هو الأول في المعنى، إلا أنه يدخل معنا نشر العلم والإنفاق على الفقراء والمحاويج واليتامى إلى آخره، جزاكم الله خيرا. قال علماؤنا: هذه الآية والتي تليها نزلتا في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان في غزوة تبوك التي تسمى غزوة العسرة، كانت في فصل الصيف. وارجعوا إلى كتب السيرة لتعلموا غزوة تبوك، لا أريد أن أفتح قوسا لها لأنني أحتاج إلى الدقائق في هذه الآية الكريمة، وخصوصا أننا سنتدارس كما قلت لكم هذه الأمثال الخمسة كلها، وسنقف على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهو صدر درسنا في الجمعة القادمة بعون الله. أرجو الله أن يطيل أعمارنا وإياكم في الصالحات. قال علماؤنا: نزلتا، أي هاتان الآيتان، نزلتا في عبد الرحمن بن عوف، كان يملك 8000 درهم، والدرهم في زمان الصحابة ليس كالدرهم اليوم، ليس كالدرهم المغربي أو الفرنسي أو كذا، لا، فكان فيه 3 غرامات، 3 غرامات، وعندما تضربها في الفضة، خصوصا أن الفضة في زمانهم ليست كالفضة في زماننا، الفضة الآن رخيصة جدا، كنت في زمان الرسول الكريم تصرف دينارا ب10 دراهم، والدينار فيه 4.25 غرامات، فيصرف ب10 دراهم، مما يدلك على أن الفضة في زمان النبوة كانت لها قيمة، أما الآن فلا قيمة لها. اليوم العبرة بالذهب، حتى في باب الزكوات الذي عليه الفتوى عند جماهير المعاصرين أنهم يقومون بالذهب ولا يقومون بالفضة خلافا لطائفة من علماء العصر. المهم فعندما نقول يملك 8000 درهم بمعنى يملك مالا كثيرا، فجاء ب4000 في غزوة تبوك، وعثمان بن عفان قال له، قال النبي لعبد الرحمن: فماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال: تركت لهم شطرها يا رسول الله. سيدنا عثمان جاء في رواية ب1000 دينار، وعندما تسمعون 1000 دينار بالعملة المغربية ما يزيد على 100 مليون سنتيم، ما يزيد يعني يساوي 120 مليون سنتيم وأكثر، خصوصا عندما نقول بعيار 24، إذا عيرنا الذهب بعيار 24 فإنك ستصل إلى 150 مليون سنتيم، هي 1000 دينار. واضح؟ جميل. لأن كل دينار فيه 4 غرامات وربع، فلو كان مثلا كل غرام ب400 درهم مغربية، تضرب هذه 400 في ماذا؟ في كم؟ في كل غرام، ثم تضربها في 1000، ستصل كما قلت لك إلى ما يقارب 150 مليون سنتيم. فجاء ب1000 دينار رضي الله عنه وأرضاه، ويقال بأنه جهز هذه المعركة ب100 بعير بأحلاسها وأقتابها، وفي رواية ب1000. فقال له النبي الكريم: ما ضر عثمان، مفعول به مقدم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بمعنى أن عثمان اشترى الجنة وشاهد له بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن هاتان الآيتان نزلتا في هذين الصحابيين، مما يدلكم على أن قوله في سبيل الله له علاقة بالجهاد ابتداء كما ذكرنا قبل قليل. واضح؟ كمثل حبة، الحبة اسم جنس مما يزرعه الناس في الأرض كالبر والقمح والأرز، فكل ذلك يدخل في الحب. كمثل حبة أنبتت، هل الحبة تنبت؟ هل الحبة تنبت أم الله هو الذي ينبت؟ إذن طلبة العلم لا بد أن يدرسوا ماذا؟ المجاز بأنواعه، فهذا يسمى المجاز العقلي، لأنك تسند الفعل لغير من هو له، هذا هو المجاز العقلي الذي درستم في الجوهر المكنون في علوم البلاغة 3. فعندما نقول سال الوادي، هل الوادي يسيل؟ واضح؟ إسناد المعنى لغير من هو له، هذا يسمى مجازا عقليا. أنبتت الأرض، الذي ينبت هو الله سبحانه جل في علاه. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل أنبت الله فيها وعليها ومنها، المنبت هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون. أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كيف نفهم هذا المثل بسرعة؟ عندنا مشبه ومشبه به. ما هو المشبه؟ صدقات المؤمنين المخلصين في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أليس كذلك؟ والمشبه به الحبة المزروعة في أرض طيبة كما سيأتي معنا في المثل الرابع المتعلق بالمخلصين أيضا، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. فهي الأرض الطيبة عندما تزرع فيها الحبوب الحبة الواحدة تنتج 7 سنابل، وكل سنبلة، كل شعبة، كل سنبلة، السنبلة فنعلة، فنعلة من أسبل الزرع إذا استرسل، من أسبل الزرع إذا استرسل. فالعرب تقول سنبلة من أسبل الزرع إذا استرسل وأخرج سنابله، هذا هو المعنى. فكل حبة تخرج لك كم؟ 7 شعب، كل واحدة فيها كم؟ 100 حبة. قد تقولون هل الأمر محصور فيما ذكره القرآن أم يمكن لحبة واحدة أن تخرج أكثر من 7 سنابل؟ وهل يمكن لي السنبلة أن تحمل أكثر من 100 حبة؟ الجواب نعم. قال متخصصو الزراعة المعاصرون، قال متخصصو الزراعة المعاصرون إن بعض أنواع الحب في بعض أنواع التربة قد تخرج 30 سنبلة، إلى 40، إلى 50، إلى 70، وقد يكون في السنبلة أكثر من 100 حبة. وممن نص على هذا من المفسرين المعاصرين صاحب التفسير المنير، فانظروها فيه لأنه معاصر ومتتبع لأحوال عصره، ولذلك ذكرها رحمة الله عليه، توفي في السنوات الأخيرة عليه رحمة الله الواسعة. ولذلك علم الله تبارك وتعالى أن من الحب ما ينتج أكثر من ذلك، لذلك قال والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. وهذه المضاعفة في الجانب المادي باعتبار الحب وباعتبار التربة وباعتبار البركة الإلهية، وأما في الجانب المعنوي والله يضاعف لمن يشاء باعتبار أحوال المتصدق وباعتبار أحوال المتصدق عليه وباعتبار الأزمان وباعتبار الأماكن. والله يضاعف لمن يشاء بحسب أحوال المتصدقين، فإذا كان المتصدق مخلصا صادقا متعلقا بالله تبارك وتعالى لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة فهذا ليس كغيره، وكذلك بسبب أحوال المتصدق عليهم، من هم وما هي أحوالهم وما هي أوصافهم إلى غير ذلك. وكذلك الصدقات في بعض الأزمنة ليست كالصدقات في غيرها، والصدقات في بعض الأمكنة ليست كالصدقات في غيرها، وهكذا الصدقات في رمضان ليست كالصدقات في غير رمضان، الصدقة في ليلة القدر ليست كالصدقات في غيرها، وكذلك الصدقة بقرب الكعبة في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فوالله يضاعف لمن يشاء باعتبارات، واضح؟ حفظكم الله تبارك وتعالى. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع الفضل والإنعام، والله واسع الفضل والإنعام، واسع العطاء والإكرام، عليم بمن يستحق ماذا؟ عليم بمن يستحق. من يستحضر منكم جملة؟ والله واسع العطاء والإنعام، عليم بمن يستحق الجزاء والإكرام حتى تكون مسجوعة. والله واسع العطاء، عظيم المنة، عظيم الإحسان، عليم بمن يستحق ماذا؟ عليم بمن يستحق الجود والامتنان، واسع عليم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما علم قلب عمر بن الخطاب أفضل من قلب عمرو بن الحكم هدى عمر بن الخطاب ولم يهدي قلب عمرو بن الحكم وهو أبو جهل، هدى عمر لما علم في قلبه من حب الخير ومن رغبة في الإسلام، وأما أبو جهل فقد كان مصرا على كفره محاربا لربه ونبيه. والله جل وعلا يهدي من يشاء بعدله، يهدي من يشاء بفضله، ويعذب من يشاء بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. يهدي من يشاء بفضله، إذا علم أنهم يستحقون ذلك بأسباب، فقد ركب فيهم إرادة الاختيار، وخلق لهم العقول، وبين لهم النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، فربنا أعلم بكوامن النفوس فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وما ربك بظلام للعبيد. مثل الذين مثل صدقاتي، مثل عطايا، مثل إنفاقي، مثل نفقاتي، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. إذن هؤلاء الصادقون المتصدقون لوجه الله تبارك وتعالى لا يريدون سوى وجهه يضاعف أعمالهم. ومن هنا استحضر لكم ما رواه مسلم أن صحابيا جاء بناقة مخطومة، أي لها خطامها، خطام الذي تقاد به، فقال يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة. لا إله إلا الله. على ظاهر المثل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 700. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وروى مسلم أيضا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وتعرفون الحديث الصحيح المعروف. كل هذا رفض الحديث. إذن هذا المثل الأول حتى نربح الوقت له علاقة بماذا؟ له علاقة بالأرضية القلبية الطاهرة وبالأرضية المادية الطينية الطاهرة. فالأرضية الباطنية الطاهرة تنتج ما تنتجه ماذا؟ الأرضية الطينية الطاهرة الخصبة. هذا وجه الشبه بينهما، العطاء، الطهر، الصلاحية. ولذلك تبارك وتعالى يبارك في الأرض الباطنية كما يبارك في الأرض الظاهرية. واضح؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. دائما تمييز المئة والألف مجرور. قال ابن مالك ومئتان والألف للفرض أضف، 100 حبة ومئتان والألف للفرض أضف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جاءت الآية الثانية، قد يقول طالب العلم لماذا أعاد الإنفاق في سبيل الله، لماذا التكرار؟ قد قال قبل قليل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لماذا أعاد هذه الصلة؟ أخانا زكريا استند، استند حتى تواصل معنا وحتى لا يتعب ظهرك فتنام عيناك، أليس كذلك؟ نعم. العلم يحتاج إلى صبر وتصبر، يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر وتصبر. أنا أحيانا لا أستند، تلاحظون أنا غير مستند، فأنا مثلكم، فاصبروا وصابروا واحتسبوا الأجر لعلكم تفلحون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا، أعاد الصلة نفسها، أليس كذلك؟ أعاد الصلة نفسها، ينفقون أموالهم في سبيل الله. ما هي النكتة البلاغية؟ هنا ينفعنا علم البلاغة الذي دائما أحثكم عليه. النحو والصرف والبلاغة هذه الثلاثة لا تنفصم، ومن ظن أنه سيكتفي بالنحو دون الصرف أو بهما دون البلاغة أو بالصرف والبلاغة دون النحو لا يمكن أن يصل. علوم العربية 12 علما أبرزها هذه الخمسة، النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع، لأن علوم البلاغة 3، ثم ما يتعلق به المعاجم القاموس المحيط ولسان العرب، هذه الستة لا بد منها، لا بد من عناية طالب العلم بها عناية فائقة إذا أراد أن يتبرز وإذا أراد أن يوفق في دراسته في علوم المقاصد، لأن هذه علوم ماذا؟ علوم الآلات وعلوم الغايات كالتفسير والفقه وهلم جرا. إذن نأتي للجواب عن ذلك السؤال، لماذا أعاد الصلة وكررها؟ قال بعض علمائنا أعادها للاهتمام بهذه الصلة، للاهتمام بهذه الصلة، أي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذه الصلة مهمة جدا، لذلك التكرار اهتماما بها. أي هؤلاء لا ينفقون أموالهم هكذا ولا يستحضرون عند الإنفاق سوى وجه الله تبارك وتعالى. لذلك لما أراد أن يتحدث عن المن والأذى المبطلين للصدقات قدم الآية بماذا؟ قدم الآية باستحضار وجه الله واستحضار الإخلاص والصدق في البذل، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ثم قال ثم، وجاء بثم التي هي في اللغة العربية تدل على ماذا؟ على العطف، لكن تدل على الترتيب مع التراخي، لكن هي من حروف العطف العشرة أو التسعة على الخلاف، اختلفوا في إما هل هي حرف عطف أم لا. المحققون يرون أن إما ليست حرف عطف، واضح، إما بالكسري، أما فهي حرف تفصيل وشرط وتوكيد. أما فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما تلاحظ التفصيلة، أما تلك حرف تفصيل وشرط وتوكيد، أما إما اختلفوا فيها هل هي حرف عطف أم لا. المحققون يرون أنها ليست حرف عطف، وبعض العلماء يرونها حرف عطف. فإما أن نقول عشرة حروف ومنها ثم كما درستم في علم في علم النحو، ثم قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا، وجاء بثم، ونحن نعلم أن ثم تدل على ماذا؟ على التراخي، على ماذا؟ على التراخي. أي هناك ماذا؟ مهلة زمنية، هناك مهلة زمنية. تقول مثلا جاء زيد ثم عمر، أي بينهما مهلة زمنية وبرهة زمنية، بخلاف لو قلت جاء زيد فعمر، ليس بينهما برهة زمنية. إلا أن علماء العربية يقولون التعقيب كل بحسبه، دخلت البصرة فبغداد، دخلت مراكش فالبيضاء، كل بحسبه، تزوج زيد فولد له، يقولون تعقيب كل بحسبه. فانتبهوا إلى هذه الضميمة فهي مهمة جدا، قد مرت معكم في دروس الألفية، والفاء للترتيب باتصالي، والفاء للترتيب باتصالي، لكن كل بحسبه، كل بحسبه، تزوج زيد فولد له، كم بين الزواج والولادة؟ شهور، واضح؟ وكم بين البصرة وبغداد؟ دخلت البصرة فبغداد، واضح؟ لكن لو قلت مثلا جاء زيد فعمر، هنا الأمر واضح، الأمر واضح. نعود، الذين ينفقون أموالهم في سبيل، ثم لماذا عبر بثم ولم يقل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون؟ جاء بثم. قال علماؤنا العطف هنا ليس على بابه، ليس على بابه، إنما هو للترتيب الرتبي، للترتيب الرتبي، واضح، لا للمهلة الزمنية. واستعملت ثم هنا كما قال علماؤنا للفتة بلاغية مهمة، وهي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي للتفاوت، هذه هي النكتة البلاغية، للتفاوت الحاصل بين الإنفاق في سبيل الله وبين ترك المن والأذى، وأن تركهما، أي ترك المن والأذى، وأن تركهما أفضل من الإنفاق، كما يقول أهل مراكش، شد خبزتك وطلق عبستك، فهمتموها؟ وأن تركهما خير من الإنفاق. فهمتم هذا المثال؟ شد خبزتك وطلق عبستك، واضح؟ فهمتها أنت؟ ما شاء الله عليك، واضحة، شرح الواضحات من الفاضحات. ويقولون أيضا تلق البشرة وهك عشرة، هذا أيضا مثال بمعنى لماذا يا أخي أنت منقبض؟ انبسط معنا يا أخي، كأنك تطعم الصين الشعبية. لا إله إلا الله. فبعض الناس تراه منقبضا، خصوصا أرباب الأموال، أرباب الأموال مع المحتاجين، سبحان الله، لا يحبون أن يلتقوا مع الفقراء والمساكين، وتراه يغلق عليه السيارة بسرعة، وإذا خرج من قصره هذه الفلل هذه ما يسمى بالفيلا بلغة العجب، إذا خرج يعني يسرع إلى سيارته، حتى إذا ما داهمه فقير محتاج كان ينتظره لا يكاد يقف له، سبحان الله. قال تبارك وتعالى ثم لا يتبعون. هناك تفاوت بين الإنفاق في سبيل الله بصدق، وبين ماذا؟ وبين ترك المن والأذى. فشتان بين هذا، لا يجتمعان، لا يجتمعان في قلب مؤمن، أن يتصدق وأن يمن عليك، أن يتصدق وأن يؤذيك بلسانه أو بجنانه أو بجوارحه وأركانه. لذلك استعمل ثم ارجعوا إلى الكشاف للزمخشري، وارجعوا إلى ما سطرته أنامل الشيخ في التحرير والتنوير، حتى تقرأوا شيئا حول ثم هذه. نعم، هذا ملخص ما ذكره. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم، لم يقل فلهم، وسيأتي معنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية فلهم، ستأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. واستعمل الفاء، لماذا لم يستعمل الفاء هنا؟ حمزة أو مصطفى أو محمد أو الشيخ الشايب أيضا أو رضوان أو سامي الفتاح، تفضل، لماذا لم يقول فاء؟ وسيأتي معنا أنه استعمل الفاء سرا وعلانية فلهم، وهنا لم يستعملها، مع أن صدر الآية فيه ماذا؟ اسم موصول، الذين. الجواب عن هذا قد يحضركم الجواب لكن أباغتكم فتنسون. الجواب عن هذا أن في الآية القادمة استعمل الفاء لما في الموصول من رائحة الشرط، كما مر معنا في الدرس الماضي، بلى من، ومن هنا موصولية، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فاء لأن الموصول فيه رائحة الشرط. وعندما لا تستعمل الفاء يبقى الموصول على بابه، تقول الذي يزورنا نكرمه. فإذا لاحظت أن في الموصول رائحة الشرط تستعمل الفاء، الذي يزورنا إن شاء الله فنكرمه هو فلان. كذلك هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا، لم يستعمل الفاء، لم يلاحظ ما في الموصول من رائحة الشرط. وتعلمون أن الشرط لا بد من الفاء الرابطة بين ماذا؟ بين الشرط والمشروط، بين فعل الشرط وجوابه. هذه هي الفائدة النحوية هنا، هذا علم النحوي، هذا علم النحوي. منا ولا أذى، ما هو المن؟ ثم لا يتبعون، الصادقون المخلصون إذا بذلوا لنصرة دين الله لتكون كلمة الله العليا، أو بذلوا الأموال للفقراء والمساكين، وقد كان الصحابة كذلك، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، وأبو بكر وغيرهم من الصادقين، وكذلك من التابعين وغيرهم، كانوا يبذلون أموالهم في سبيل الله، لكن لا يمنون لا على الله ولا على الخلق. من الناس من يمن على الله، قد تقولون كيف يمن على الله، كيف يمن على الله؟ يقول يا ربي صليت لك 50 سنة فأنا أستحق الجنة، وصمت لك 50 رمضان وأنفقت وبنيت مسجدا وفعلت، يمن على الله. نعم، أحسنت، يمنون عليك أن أسلموا، قد يمن يمن على الله بأنه دخل في هذا الدين، هناك يمنون على النبي بأنهم دخلوا في دينه. هي في بعض المنافقين يمنون عليك أن أسلموا، بعضهم يجعلوا هذا السياق في سورة الحجرات في المنافقين، وبعض العلماء يجعلها في الأعراب الذين أسلموا، أي أنهم حديثوا عهد بإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني حديث عهد بإسلام. وبعضهم يجعلوا هذا السياق في المنافقين، وانظروا هذا في كتب التفسير. نعم، إذن قد يمن على الله وقد يمن على الفقير، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. المن معناه الاعتداد بالإحسان على الغير، كقوله أحسنت إليك، أعطيتك، فعلت بك وفعلت، لولا أنا لما خرجت من تلك الضائقة المالية، لولا أنا لولا أنا. والمن في العربية له استعمالان مشهوران. الاستعمال الأول الإنعام، من عليه أنعم عليه، ومنه المنان وهو الله تبارك وتعالى. الإطلاق الثاني المن بمعنى النقص والقطع، قال تعالى فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقوص ولا مقطوع. إذن احفظوا هذين المعنيين، المن يأتي بمعنى الإنعام ويأتي بمعنى النقص والقطع في اللغة العربية. وهنا المقصود به ماذا؟ الإنعام، ولكن هذا الإنعام مكدر، هذا إنعام مكدر، أنعم عليه أليس كذلك؟ أعطاه، لكنه أفسد تلك العطية، أفسدها بماذا؟ بالاعتداد. لذلك قلنا المن الاعتداد بالإحسان على الغير، هو رادار مع الخير، ولكنه ماذا صنع؟ أفسد وكدر وأبطل. ولذلك اتفق العلماء على أن المن من الكبائر، ودليلهم قال القرطبي رحمه الله كما في الجامع والمن من الكبائر، واستدلوا بحديث رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم يا رسول الله؟ المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالكذب الحالف. إذن الأول المنان بما أعطى وهو الذي له علاقة بالسياق، والثاني المسبل إزارة. لا بد أن نفهم هذا، المقصود بالإسبال هنا من يسبله افتخارا وتكبرا وخيلاء، يتعالى بلباسه على الفقراء والمساكين، وخصوصا في زمان قلة اللباس. أما في زماننا اليوم فالأمر هين، حتى لو فعله أحد لا يبالى به لما أنعم الله على البشرية اليوم من الألبسة. أما في الزمان القديم وآباؤنا الذين عاشوا الثلاثينات والأربعينات ما كانوا يجدون ما يلبسون. هؤلاء لو رأوا إنسانا أطال لباسه وخرج يتعجرف ويتغطرس ويتفرعن ويختال بمشيته في ذلك الثوب، الناس لا يجدون ما يسترون به العورة المغلظة وهو قد أسبل إزارة، هذا لا ينظر الله إليه. هكذا ينبغي فهم الحديث. وذهب جمهور أهل العلم في قضية الإسبال إلى حمل المطلق على المقيد، وهذا بحث آخر لكن أشير إليه ما دمت قد ذكرت هذا الحديث. جمهور أهل العلم كما نص النووي في شرح مسلم على حمل المطلق على المقيد، والمطلق ما أسفل الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا مطلق. المقيد لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فحملوا المطلق على المقيد، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. فمن أسبل إزاره متواضعا غير متكبر، إنما أراد أن يلبس كما يحب، فلا يدخل في هذا الحديث. الثالث المنفق سلعته بالكذب الحالف، بعض الناس نسأل الله العافية تجارته حلف في حلف، ويا ليته يحلف على الصدق، المنفق سلعته بماذا؟ بالكذب الحالف. فوصف الكذب بالحالفية لشدة كذب صاحبها، وأنه عياذا بالله يلعب بعقول الزبناء ويلعب بعقول الناس لاستدرار الأموال منهم بهذه الطريقة الملعونة عياذا بالله. إذا نعود، المن من الكبائر أليس كذلك؟ لا ينظر إليهم ولا يزكي، لا يكلمهم، لا ينظر إليهم لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، أسأل الله العافية. ومنهم المنان بما أعطى، لهم أجرهم عند ربهم، جعلنا الله وإياكم منهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة. عبارة ابن كثير، هذه عبارة ابن كثير، اكتبوها احفظوها. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، وقد مر معنا تقرير هذا بأسلوب آخر، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور من لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الأولاد. الله تبارك وتعالى يتكفل بأولادهم. ليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. على ما خلفوا من الأولاد ولا يحزنون على مدى، على ما، على مدى، على زهرة الحياة الدنيا. لا ينبغي الأسف على زهرة الحياة الدنيا. لا خوف عليهم من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا من الأولاد، ولا ما تركوا من زينة الحياة الدنيا. فهو المعنى، هذا هو معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم نمر إلى ماذا؟ نمر إلى توكيد النهي عن المن والأذى. لم أشرح لكم الأذى وشرحت لكم المن. الأذى ما معنى الأذى؟ الأذى قال القرطبي السب والتشكي، السب والتشكي، قال غيره وتعييره بذل السؤال. يأتيه المحتاج ينهره، قد يسبه ويشتمه، ما أكثر ما تأتينا يا أخي، أما تستحي؟ قد يقول له هذا سب وشتم، وإن كان مغلفا بالأدب. ومنهم من يسب بصريح العبارة، والتشكي يأتيه المحتاج وإذا به يملأه شكوى، فيصير الغني فقيرا والفقير غنيا من خلال ما يسمع من العبارات الدالة على عياذا بالله على فساد القلب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. ليس الغنى كثرة العرض، ويصح العرض، العرض يعني كثرة السلع والأموال، أقول عرض عروض، لذلك أقول عروض التجارة انفرضوا عرض. السب والتشكي ويدخل في ذلك النهر، وقد قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، ويدخل في ذلك تعيير السائل بذل السؤال. وصور الأذى كثيرة، ولذلك قال علماؤنا وهو أعم من المن، فكل من أذى ولا عكس. وهذا من باب ماذا؟ من باب عطف العام على الخاص، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فالأذى أعم من المن. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى معشر الإخوة الكرام، بعد أن ذكر ما أعده للمتصدقين المخلصين الذين جردوا قلوبهم لله رب العالمين في قوله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أكد هذا المعنى في قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ومرادي بتأكيد المعنى أي تأكيد المعنى المحمود في كونهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وفي قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، دعوة إلى الأسلوب المرضي الذي ينبغي أن يقابل به المحتاجون والمعوزون. بدل أن يقابلوا بالمن والأذى ينبغي أن يقابلوا بالقول المعروف وبالمغفرة. قال تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وأشار إلى الأذى ولم يذكر المن، لأنه داخل في ماذا؟ في عموم الأذى. وسنلاحظ أنه ذكر جل وعلا النهي عن الأذى في ثلاثة مواضع: الموضع الذي مضى معنا، وهذا الموضع، وسيأتي في النداء في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم، قول معروف. قد يقول طالب العلم: هذه الآية صدرت بالنكرة. قول، والقاعدة عند علماء العربية أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كما قال ابن مالك. الذي سوغ معشر إخواننا الكرام الابتداء بالنكرة هنا كونها موصوفة، حيث قال تبارك وتعالى: قول معروف. وكذلك من المسوغات هنا العطف عليها: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقوله خير هو الخبر، هو الخبر. قول معروف مبتدأ، ومغفرة معطوف عليه، وقوله خير هو الخبر، أي خبر المبتدأ. ومنهم من جعل خبر المبتدأ محذوفا كما صنع القرطبي وغيره، فقالوا: قول معروف أولى وأمثل، أولى وأمثل، ومغفرة خير، فيكون خير خبرا للمغفرة، وخبر القول محذوفا كما ذكرت. ففي الآية إعرابان صحيحان. ما هو القول المعروف؟ ما هو القول المعروف؟ أذكر لكم عبارة الإمام القرطبي رحمه الله، قال: القول المعروف الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله تعالى. الدعاء بمعنى عندما يأتي إليك المحتاج وليس عندك ما تعطيه تدعو له: أسأل الله أن يوسع عليك في الأرزاق، أسأل الله أن يفتح عليك. الدعاء والتأنيس تؤنسه بكلام طيب، والترجية بما عند الله أي أنك ترجيه بما عند الله تبارك وتعالى، وأن الله سيرفع عنك هذه الضائقة المالية، وسيرفع عنك هذا الحال إلى أحسن حال. والترجية بما عند الله تعالى، هكذا يقول القرطبي رحمه الله. الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله تعالى، ومغفرة، ومغفرة. قال: المغفرة هنا الستر للخلة، أي تستر أحواله وظروفه، الستر للخلة وسوء حالة المحتاج. الإنسان لا يذكر أحوالهم وظروفهم وقد أطلعوه عليها، فليس ذلك من أوصاف الصالحين. ومغفرة خير من صدقة، يقول القرطبي، خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء، أي أن الله تبارك وتعالى لا يقبلها، عافانا الله وإياكم. إذن هذا معنى القول المعروف ومعنى المغفرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى. وبعبارة أخرى، قول معروف ذلك أن تقول للمحتاج وللسائل كلاما طيبا حسنا، وقولوا للناس حسنا، تجبر به خاطره وتحفظ به كرامته، وتحفظ به كرامته. ومغفرة أي ستر لأحواله وظروفه، وصفح عما بدر منه من إلحاح في السؤال، لأن بعض المحتاجين قد يلح في السؤال فتصفح عنه، وصفح عما بدر منه من إلحاح في السؤال خير من صدقة يتبعها أذى، يتبعها تعيير بذل السؤال، يتبعها تعيير بذل السؤال وما إلى ذلك مما قد يصدر من بعض الناس عافانا الله وإياكم. خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، غني عن طاعتكم، غني عن نفقاتكم، غني عن صدقاتكم. وهذا يذكرنا بالحديث الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله غني عن عباداتنا وغني عن صدقاتنا وغني عن جميع أعمالنا. والسياق القرآني ما دام يتحدث عن المنانين والمؤذين، قال بعض العلماء والله غني عن صدقات المن والأذى، وإن كان اللفظ عاما، غني عن صدقات الجميع وغني عن عبادات الجميع سبحانه وتعالى. والله غني عن صدقات المن والأذى، والله غني حليم. حليم صفة مشبهة، فهو تبارك وتعالى متصف بصفة الحلم، والحليم تبارك وتعالى هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. فالله تبارك وتعالى إخواني الكرام لا يعاجل بعقوبة من عصاه، أرجو الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وهذا السياق القرآني ما دام له ارتباط بالصدقات وبأوصاف المتصدقين، وقد تكلم ربنا تبارك وتعالى عن المن والأذى وختم بقوله والله غني حليم، وعرفنا معنى غني وأنه تبارك وتعالى غني عن عباده وعن طاعاتهم، وغني عن صدقاتهم، وكذلك غني عن صدقات المنانين والمؤذين والمرائين كما ذكرنا. حليم أي لا يعاجل بالعقوبة لهؤلاء المنانين ولهؤلاء المؤذين، وكذلك للمرائين، لعلهم يتوبون ولعلهم يرعون وإلى رشدهم يعودون. هذا معناه والله غني حليم، فهو تبارك وتعالى كما يقولون يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل سبحانه جل في علاه. في الآية التي تليها توكيد للنهي عن المن والأذى، يا أيها الذين آمنوا، بعد أن ضرب المثل خاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المتصفون بوصف الإيمان، يا أيها المؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن رسالة وهداية ودستورا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا. فالمن والأذى يبطل ماذا؟ يبطل الأعمال. قد يمن بالصدقات وقد يمن بأعماله على الله تبارك وتعالى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لما نهى ربنا جل وعلا المؤمنين هذا النهي المطلق، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ضرب لهم مثلا، وهو المثل الثالث كما ذكرنا في بداية الدرس. وهذا المثل ليس مثلا طيبا بخلاف الأول والرابع. عندنا كم في المجموع؟ 5 أمثال. مثلان طيبان يتعلقان بالطيبين المخلصين الصادقين، ومثلان قبيحان يتعلقان بمن؟ بالمنانين والمرائين، والمثل الخامس له علاقة باليائس. وأكرر حتى تتقرر المعاني في أذهانكم معاشر الطلبة ومعاشر الحاضرين. مع المثل الثالث، كالذي ينفق ما له رئاء الناس، أي حال المنفق المتبع نفقته وصدقته بالمن والأذى كحال من؟ كحال المنافق المرائي الذي ينفق ماله ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. كالذي ينفق ولا لا؟ يعمل أو لا يعمل؟ يعمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إبطالا، الكاف هنا وصف لمفعول مطلق محذوف. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إبطالا مثل إبطال من؟ مثل إبطال المنافق المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فلن يجد يوم القيامة ثوابا لنفقاته. بسبب ماذا؟ بسبب نفاقه وريائه وأنه لا يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة. فهمتم المثل؟ وقال بعض العلماء الكاف في محل نصب حال من الواو في تبطله، فيكون التقدير يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى حال كونكم مشابهين المنافقين المرائين الذين يبذلون لا لوجه الله وإنما من أجل ماذا؟ من أجل الرياء والسمعة والشهرة وحب المحمدة وحب الظهور. أسأل الله العافية. كالذي ينفق ماله رئاء، رئاء قرأ الجمهور، قرأ العشرة رئاء، والعرب تبدل الهمزة تخفيفا فتقول رياء، لكن لم نجد من قرأ بها من العشرة في حدود علمنا. والياء أخف من الهمزة. قد تقولون رياء هنا ما هو أصل فعله؟ أصله رأى، والرباعي فيه راء على وزن فاعل، فنقول راء يرائي مراءة ورئاء، ونخفف فنقول ورياء. وإعراب رياء هنا أو إعراب رئاء هنا مفعول لأجله، وعلمتم في العربية أن المفعول لأجله هو علة الحكم، أليس كذلك يا حمزة؟ الجواب بلى. أي كالذي ينفق ماله من أجل مراءة الناس، من أجل أن يراه الناس، ومن أجل أن يظهر بين الناس، ومن أجل أن يشتهر أنه محسن وأنه كريم. وهذا يذكرني بالحديث المخيف الذي رواه البخاري ومسلم، وفيه الثلاثة الذين تسعر بهم النار. أول من تسعر بهم النار ثلاثة نفر، ومنهم رجل، حتى أختصر الحديث وانظروا الباقيين حتى نربح الوقت، يجاء به فيوقف بين يدي الله فيقول الله لو ماذا عملت فيما علمت، فيقول يا رب تصدقت في سبيلك وما علمت سبيلا تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها بأناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله لو كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، يكذبه رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، وتكذبه الملائكة إقرارا لرب العالمين، يقول الله له بل تصدقت ليقال فلان جواد وقد قيل، أي الأفعال التي كنت تقوم بها تقوم بها من أجل أن تحمد بين الناس ومن أجل أن تشتهر، وأجرك قد أخذته في الدنيا. هذا هو المعنى، الذي يحب الشهرة ويحب المحمدة بين الناس ويحب الظهور بين الناس هذا أجره في الدنيا لا أجر له يوم القيامة، نسأل الله العافية. لذلك كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث يبكي حتى تبتل لحيته، لأن فيهم العالم وفيهم المتصدق وفيهم المجاهد. ذكرت لكم المتصدق فقط ربح للوقت. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله، هذا المثل أيضا وهو المثل الثالث في السياق، الضمير فيه إما أن يعود إلى أقرب مذكور وهو المنافق المرائي، وإما أن يعود إلى أبعد مذكور وهو المنان المؤذي. انتبهوا الآن، فمثل المنافق المرائي أو مثل المنان المؤذي بعد نفقته، فمثله استظهر بعض العلماء أنه يعود إلى أقرب مذكور، والآية تحتملهما معا. فمثله ما هو المثل المضروب له؟ ما هو الشيء المشبه به هذين أو هؤلاء؟ هؤلاء المنانون، هؤلاء المؤذون، هؤلاء المراءون، ما هو الشيء الذي شبه به؟ قال تعالى كمثل صفوان. الصفوان اسم جنس جمعي مفرده صفوانة، وعندنا في اللغة العربية اسم الجمع كرهط وقوم، وعندنا اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي. اسم الجنس الجمعي مثل بقر بقرة، شجر شجرة، عرب عربي عرب، رومي روم، واضح؟ وهكذا. وعندنا، وإذا أردتم أن تميزوا اسم الجنس الجمعي، نميز بينه وبين مفرده بالتاء أو بياء النسبة، عربي عرب، هذا اسم جنس جمعي، واضح؟ رومي روم، اسم جنس جمعي بياء النسبة في المفرد. شجرة شجر، تميز بينهما بتاء المفرد. بقرة بقر، وهكذا، واضح؟ زين. وعندنا اسم الجنس الإفرادي مثل ماء، زيت، رمل، هذا اسم الجنس الإفرادي. قد تقولون ما الفرق بين الجنس واسم الجنس؟ الفرق بينهما دقيق، بين الجنس واسم الجنس، انتبهوا، الفرق بينهما دقيق، وهو أن الجنس يطلق على الكثير والقليل، كالماء، لفظة ماء جنس، تطلق على القطرة وتطلق على البحر، والقطرة قليلة ليس كذلك؟ والبحر، إذن الكل ينسحب عليه مفهوم المائية، ينسحب عليه ماذا؟ مفهوم المائية. أما اسم الجنس فلا يطلق على الكثير، إنما يطلق على الواحد على سبيل البدل، كلفظة رجل مثلا، رجل تطلق عليك أنت وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان وهكذا من الجماعة الحاضرين، أليس كذلك؟ لكن هل لفظة رجل نطلقها على الجماعة؟ هل يمكن أن تطلق لفظة رجل على عشرة من الرجال؟ تقول تعالوا يا رجل، هل تصح؟ لا تصح. لكن القطرة ماء والبحر ماء، لماذا؟ لأنه جنس، واسم الجنس لا يطلق على الكثير، إنما يطلق على الواحد على سبيل البدل، بمعنى إذا أطلقت لفظة رجل على واحد كانت بدلا عن جنس ماذا؟ عن جنس أفراد الماهية. وهذا يذكرنا أصوليا بالفرق بين عموم العام وعموم المطلق في علم الأصول. العام فيه شمول، والمطلق فيه شمول وفيه عموم، ما الفرق بينهما؟ علماء الأصول يقولون، انتبهوا معاشر الطلبة، هذا خاص بالطلبة، يعني هذه الخرجة خاصة بطلبة العلم، يقولون عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. عندما تقول مثلا تدخل إلى قاعة فيها 40 طالبا فتقول للأستاذ أكرم الطلاب، أكرم هؤلاء الطلاب، ينبغي أو أعطي هؤلاء الطلاب كذا وكذا، ينبغي أن يعطيهم جميعا وأن لا يشذ منهم فرد واحد، لأن عموم العام شمولي لا يخرج منه واحد. لكن لو قال أعطي طالبا 100 درهم، لو بدأ بأول طالب عن يمينه أو عن شماله أو بين يديه لكان بدلا عن جميع أفراد الماهية، فهمتم؟ أكرم طالبا. لذلك قالوا عموم العام شمولي أي لجميع الأفراد، وعموم المطلق بدلي. وتوضح هذا في حصة الأصول، إنما يعني جرنا إليه الحديث. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله حاله وصفته في أنه لا شيء له يوم القيامة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. وقال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، سأل الله العافية، تركته وشركه، كيف أنت تعمل للناس سير خذ الأجر عند الناس، تركته وشركه. فمثله كمثل صفوان، عرفنا أن الضمير إما أن يعود إلى أقرب مذكور وإما أن يعود إلى المنان المؤذي. فمثله كمثل صفوان، قلنا ما هو الصفوان؟ اسم جنس جمعي، مفرده بماذا ميزناه؟ بالتاء، بقر بقرة، إذن هنا صفوانة، واضح؟ جميل. صفوان، ما هو الصفوان؟ اكتبوا الصفوان الحجر الكبير الأملس، الحجر الكبير الأملس، عليه تراب، صفوان عليه تراب، والتراب في الأصل يبذر عليه أم لا؟ أجيبوني، التراب في الأصل يبذر عليه الحب، وتقدم معنا قبل قليل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، تحدثنا عن التربة وعن متعلقاتها في المثل الطيب المتعلق بالمخلص. عليه تراب فأصابه وابل، أي مطر غزير، مطر شديد. مادة الواو والباء واللام تعود إلى الشدة، فأخذناه أخذا وبيلا. تقول العرب وبول الأمر، اشتد وبول على وزن فعل، وتقول العرب وبلت السماء، تبل وبلا ووبولا، أمطرت بشدة، وبلا كوعد، هنا وبلا كوعد، والأول وبول الأمر ككرم على وزن فعل، وهذا على وزن فعل كوعد، وبل يبل وبلا، وعد يعد وعدا، كوعد وزنا لا معنا، فانتبهوا. أحيانا نقول كذاك كذا وزنا ومعنا، هنا كذاك كذا وزنا لا معنا، وبلك وعد وزنا لا معنا. وفيه مصدر آخر وهو الوبول على وزن فعول ككبود. نعم. إذن فأصابه وابل، أي مطر غزير، فتركه صلدا. العرب تقول صلدت الأرض كضرب، تصلد، ضرب يضربه، تصلد صلدا وصلودا، صلبت. والعرب تقول صلد فلان بخل، والمغاربة يقولون جلد فلان جلد جلد، إذا كان بخلا يصفونه بالجلدة، فهمتم المعنى؟ واضح؟ هذا من باب البسط معكم حتى أرفع عنكم عناء الدرس. لذلك أهل مراكش يعبرون عن البخيل بالجلدة، ما أدري وجه الشبه، لم يحضرني الآن لتعب ذهني، سألوا مراكشيا يجيبكم. نعم، صلد جراني صلد إلى جلد، ها؟ جميل. ما المقصود بصلدا هنا؟ بصلدا على الحكاية، فتركه صلدا أي أجرد أملس، ليس عليه شيء. أنتم تعلمون أن الحجر الأملس الكبير إذا كان عليه تراب وصب عليه ماء غزير، هل يبقى هذا التراب؟ يبقى. هذا حال نفقات وأعمال المنافقين، وهذا حال نفقات ماذا؟ المنانين، نسأل الله العافية. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هل كسبوا؟ نعم، فعلوا وفعلوا وأنفقوا، لكن لا يستطيعون إدراكها يوم القيامة، ولا يدركون شيئا منها يوم يكونون أحوج إليها. لماذا؟ لأنها لم تكن في سبيل الله، بخلاف الذين قال فيهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ماذا قال في النهاية؟ فلهم أجرهم. فشتان بين فلهم ولا يقدرون على شيء. اربطوا بين الآية، اقرأوا القرآن بقلوبكم لا بقوالبكم. في الأول ماذا قال؟ فلهم، أثبت لهم الأجرية، أثبت لهم العطاء والجزاء. هنا لم يقل فلهم، قال لا يقدرون على شيء. ما أعظم القرآن، والله لو كنا نقرأ القرآن بقلوبنا لا بقوالبنا فقط لما وصلنا إلى هذا الذل والعار الذي تعيشه أمتنا اليوم. في المخلصين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في المنافقين والمرائين والمنانين لا يقدرون على شيء مما كسبوا. والغريب في التذييل، والله لا يهدي القوم الكافرين، هذا يسمى في البلاغة تذييلا، ودرستم علم البديع. والله لا يهدي القوم الكافرين، ختم الآية بهذا الوصف القبيح وهو عدم هداية القوم الكافرين، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الكافرين لا يعملون لله رب العالمين، وإشارة إلى أن المنافقين المرائين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يعملون لله رب العالمين. فيقول لهم: إياكم يا معشر المؤمنين أن يتسرب إلى قلوبكم داء هؤلاء وأمراض هؤلاء المنانين المرائين، إياكم أن يتسرب إليكم داء المن والأذى، إياكم أن يتسرب إليكم ماذا؟ مرض الرياء والسمعة وحب الظهور والشهرة، فتضيع كما ضاع هؤلاء، فإنهم لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فلا تتشبهوا بهم وكونوا على حذر. هذه هي النكتة في هذا التذييل. وقد تقولون، وقد يطرح أحدكم سؤالا: والله لا يهدي القوم الكافرين وقد هدى خلقا من الكافرين، وهل كان الصحابة إلا كافرين؟ وهل كان الصحابة إلا كافرين؟ الجواب نعم، وهداهم الله رب العالمين. فكيف نفهم بعد أن ذكرنا نكتة التذييل، كيف نفهم هذه الآية والله لا يهدي القوم الكافرين؟ نفهمها كما فهمنا قوله تعالى في الدرس الماضي: والله لا يهدي القوم الظالمين، فبهت الذي كفر والله لا يهدي. ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ قريب ليس ببعيد. قلنا إن الظلم وأعظم الظلم الكفر بالله والشرك والاعتداء على الناس يكون حائلا ومانعا للنفوس الخبيثة المتجبرة المتغطرسة التي لعبت بها الأهواء، فحجبت عن الحق وصارت تدافع بشدة عن الباطل. هذه القلوب لا يمكن أن يسري إليها نور الهداية. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لماذا يحول بين المرء وقلبه؟ بسبب ما انطوت عليه نفسه وما اجترحته جوارحه. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، بمعنى ما كانوا ليؤمنوا بعد أن عرض عليهم الإسلام وتجلت لهم حججه وبينت لهم أدلته، فقابلوها بالصد والصدود، وقابلوها بالرد والعصيان والطغيان، فيحرمهم رب العالمين الهداية جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فعلى الإنسان إذا دعي إلى التوبة أن يتوب حتى لا يطبع الله على قلبه فيحرمه التوبة. إذا دعيت إلى التقوى فقل: اللهم اهدني. إذا دعيت إلى الاستقامة فسل الله التوفيق والهداية، لا تعترض على من ينصحك، فربما ينزل العقاب من الله فيحول بينك وبين التوبة إلى أن تموت، كما حال بين هؤلاء الكافرين. فقال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كيف عاملوا الأنبياء في البداية؟ عاملوهم بماذا؟ عاملوهم بالكفر والصد والطغيان والتصلب في التشبث بالكفر والضلال، وأبوا أن ينصتوا لا بقلوبهم ولا بقوالبهم، فماذا كانت العقوبة؟ كانت العقوبة الطبع على قلوبهم. فهمتم المعنى؟ هذا معنى والله لا يهدي القوم الكافرين كلما وجدتموها في القرآن، إن الله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الظالمين، هكذا ينبغي أن نستوعبها. نمر بصوعة إلى المثل قبل الأخير، وهو مثل له علاقة بمن؟ وقد اختصرت كثيرا ربح للوقت، له علاقة بالمخلصين أيضا، فقد ذكر لهم مثلين كما ذكرنا. قال ومثل الذين ينفقون أموالهم، لم يبقى وقت، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يا له من مثل رائع، وأمثال القرآن في غاية الروعة. وتثبيتا من أنفسهم، كان بعض السلف يقرأ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، فيبكي لأنه لا يستطيع أن يتفهمها، فكان يبكي تحسرا وتندما أنه لم يدرك مغزاها. نعم. ومثل الذين، دائما تلاحظون، تلاحظون ضميمة الإخلاص، في الأول قال في سبيل الله، في سبيل الله هنا قال ابتغاء مرضات الله. انتبهوا، انظروا للألفاظ القرآنية حتى تعلموا أنها مركزة، وأن ضميمة الإخلاص لا تنفك عن الأسلوب القرآني. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هنا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، دائما ضميمة ماذا؟ ضميمة استحضار وجه الله تبارك وتعالى حاضرة بامتياز، بامتياز. ما هو الابتغاء؟ الابتغاء الطلب، ابتغى الشيء يبتغي ابتغاء طلبه، وهو افتعال من بغى بمعنى طلبة. وما هو التثبيت؟ التثبيت تحقيق الشيء وترسيخه، التثبيت تحقيق الشيء وترسيخه، عبارة الشيخ في التحرير والتنوير رحمه الله. أما الابتغاء فهو معروف. ومثل الذين، صفة وحال المخلصين المجردين أعمالهم لله رب العالمين، لا كحال هؤلاء المجرمين الذين قال فيهم كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا يقابل ذاك. انتبهوا، لما ذكر المنافقين المرائين قابل ذلك المثل بالمخلصين المجردين. فهمتم المعنى؟ انتبهوا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هذا مفعول لأجله، أليس كذلك؟ مفعول لأجله، وتثبيتا معطوف عليه. كثير من العلماء أعربوهما، أعرب الأول مفعول لأجله، وأعرب الثاني عطفا عليه، لكن أبا هذا الإعراب الشيخ بن عطية الأندلسي في المحرر، فقال بأن الصواب أن نعرب الأول مصدرا في محل نصب حال، وأن نعرب الثاني كذلك عطفا عليه. كيف يكون التقدير؟ ومثل الذين ينفقون أموالهم مبتغين مرضات الله حال، ومثبتين من أنفسهم، فيكون المصدران حالين، حالين. أما الإعراب الأول يكونان مفعولين من أجله، وأنتم تعلمون الفرق بين الحال والمفعول لأجله. جميل. الحال مقيدة للعامل، أليس كذلك؟ والمفعول لأجله سبب الحكم، سبب الحكم. لما تقول وقفت احتراما لأبي، وقفت احتراما، هذا المصدر احتراما مفعول لأجله هو علة وقوفك، لولا الاحترام ما وقفت لأبيك، أليس كذلك؟ جئت طالبا للعلم، ما علة مجيئك؟ طالبا للعلم، أليس كذلك؟ قد مر معنا تقرير هذا غير ما مرت. ومثل الذين ينفقون أموالهم في ابتغاء مرضات الله، المرضات مصدر ميمي من رضي يرضى رضا ورضا ورضاء ورضوانا ورضوانا ومرضاة. رضي عنده مصادر كثيرة، قد مر معنا تقرير هذا في الدروس الخالية. فالمرضاة مصدر ميمي، مصدر ميمي أصله مرضوات، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. لماذا قلت أصله مرضوة؟ لأن لامه واو، لأن لامه واو بدليل الرضوان، بدليل ماذا؟ بدليل الرضوان. تلاحظون الواو؟ جميل. ابتغاء أي مبتغين ماذا؟ مرضاة الله ومثبتين من أنفسهم. كيف نفهم؟ قد تقول لماذا ابن عطية وتبعه الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير لماذا لم يقول بأن الأول مفعول لأجله والثاني يعني معطوف عليه؟ لماذا اختار واستظهر أن الأول مصدر في محل نصب حال والثاني كذلك؟ لماذا؟ ما هو الجواب؟ قال ابن عطية في المحرر: وتثبيتا ليس مفعولا لأجله، الأول يمكن لكن الثاني لا يمكن على رأيه. قال: لأن الإنفاق، لأن الإنفاق ماذا قال في البداية؟ والذين ينفقون، هذا هو الحكم أليس كذلك؟ ابتغاء مقبول مفعول لأجله، أي ينفقون طلبا لرضا الله أليس كذلك؟ لكن هل ينفقون تثبيتا؟ أبى أن يكون تثبيتا مفعولا لأجله عطفا على ابتغاء قائلا بأن تثبيتا ليس مفعولا لأجله للإنفاق للصلة، وبناء عليه ما دام الأمر كذلك استظهر أن يكون ابتغاء مصدرا في محل نصب حال، وأن يعطف عليه أيضا هذا المصدر في محل نصب حال، فيكون التقدير مبتغين مرضاة الله ومثبتين من أنفسهم. هذا هو الذي جعله يختار هذا الإعراب، وإلا فكثير من العلماء جنحوا إلى الإعراب الأول. نعم، كيف نفهم وتثبيتا؟ أما ابتغاء عرفناها طلبا لرضا الله وطلبا لوجه الله أليس كذلك؟ لكن التثبيت اختلف فيه العلماء. قال بعض العلماء في معنى وتثبيتا من أنفسهم، قال ابن كثير: وهم متحققون ومثبتون أن الله سيجازيهم أوفر الجزاء. قال: ويشبه هذا المعنى حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إذن وتثبيتا من أنفسهم يتحققون أن الله تبارك وتعالى سيجازيهم على أعمالهم أوفر الجزاء، هذا على هذا المدد. وابن كثير جنح إلى هذا القول بناء على قول ابن عباس الذي يشبهه على سبيل الإجمال. وقال مجاهد وغيره: يتثبتون أين يضعون صدقاتهم، ابتغاء مرضاة الله، ويتثبتون أين يضعون أعمالهم. هذا فيه ماذا؟ فيه مراقبة النفس حالة التصدق. واختار الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير قولا عجيبا، وهو أن قوله وتثبيتا من أنفسهم، أي يقول: يمنعون أنفسهم التردد، يمنعون أنفسهم التردد من الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ويمنعون أنفسهم، ليس عندهم تردد، يجاهدون أنفسهم على البذل وعلى العطاء بكل سخاء. ذكرت لكم ثلاثة أقوال تكفيكم إن شاء الله، وكلها تقبلها الآية ويحتملها المعنى. ابتغاء مرضات الله وهم متحققون مثبتون أن الله سيجازيهم أوفر الجزاء، وهم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم، وهم مانعون أنفسهم من ماذا؟ من التردد عن الإنفاق في سبيل الله. جميل. ما هو الشيء المشبه به؟ هؤلاء المؤمنون الصادقون المخلصون في الإنفاق شبهوا بماذا؟ شبهوا بجنة. قال تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. قرأ العشرة بربوة ما عدا ابن عامر وعاصما. إذن ثمانية من العشرة بضم الراء، وعاصم وابن عامر بفتحها، وقرأ ابن عباس من الشواذ بربوة، وفيه لغة الرباوة والرباوة، ففيه خمس لغات كما ذكر القرطبي. فيه ربوة وربوة، أو فيها هي الجنة، أو عفوا هي الرابية في الأصل، الرابية فيها خمس لغات، فيها ربوة وربوة وقد قرئ بهما، وربوة ورباوة ورباوة، والكل من الرابية كما قال القرطبي، وكله من الرابية، وجاءت من ربا يربو إذا زاد وارتفع. فما هي الربوة إذن؟ الربوة إخواننا الكرام هي المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، كما هي عبارة القرطبي، ماشي تاني ارتفاع كبير كالجبل، الربوة مرتفعة لكن ارتفاعا يسيرا. الرابية والربوة والربوة والربوة والرباوة والرباوة هي المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، عليه تراب يصلح للزراعة. لماذا؟ مكان مرتفع جميل منظره، يرى عليه الزهور والورود عن بعد، ويكون قريبا من السماء بخلاف غيره، أليس كذلك؟ فيكون صالحا للبذر وصالحا للزراعة. لذلك قال كمثل جنة، الجنة في اللغة البستان كما مر معنا، كمثل جنة بربوة، كمثل أرض صالحة للزراعة في مكان مرتفع من الأرض، أصابها وابل، ومر معنا تعريف الوابل أي المطر الغزير، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفي ثماري غيرها، فآتت أكلها أي نتاجها ضعفين، أي ضعفي ثمر غيرها من الأراضين، كما هي عبارة القرطبي رحمه الله. وبعض العلماء يقول هذا التكرار هنا للمبالغة، ضعفي للمبالغة، أي آتت أكلها مضاعفا فيكون أعم، واضح؟ وهذا ما سلكه صاحب التحرير والتنوير. نعم، فآتت أعطت أكلها، الأكلة الشيء المأكول، أليس كذلك؟ والأكلة اللقمة في اللغة العربية، ونقول الأكل والأكل وقرئ بهما. والقاعدة في اللغة العربية أن فعل تستعمل فيه العرب التخفيف فتقول فيه فعل، وتستعمل فيه التثقيل فتقول فعل، نقول ربع ربع، سسد سدس سدس، قفل قفل، أكل أكل، واضح؟ جميل. فآتت أكلها، وما الذي تعطيه الجنة؟ تعطي الثمار. فآتت أكلها أي آتت أشجارها أكلها، وأضاف الأكل إلى الجنة، مع العلم أن الذي يعطي الثمار هي الأشجار، بيدي وتقدير من؟ بتقدير العزيز الغفار تبارك وتعالى. فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل يكفيها. ما هو الطل؟ الطل هو المطر الخفيف. هذه الربوة أرض طيبة، إذا لم يصبها مطر غزير فيكفيها المطر الخفيف، فطل مبتدأ يكفيها خبره، وسوغ الابتداء بالنكرة دخول فاء الجواب عليها، كقول العرب إن ذهب عير فعير في الرباط، كما مر معكم في دروس الألفية، والعير هو الحمار. نعم، فيجوز الابتداء بالنكرة إذا دخلت عليه فاء ماذا؟ فاء الرابطة بين الشرط والجواب، وإلا فلا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت كما مر معكم في الألفية، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، كعند زيد النمرة وهل فتنفكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل، رحم الله ابن مالك. فإن لم يصبها وابل مطر غزير فطل يكفيها. لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنها تربة طيبة مباركة، فطل يكفي، هذا هو التقدير، فطل. ثم ختم جل وعلا بتذييل فيه إشارة إلى مراقبة الله تبارك وتعالى، وفيه إشارة إلى الترهيب والترغيب والوعد والوعيد، والله بما تعملون بصير، فراقبوه فلا تخفى عليه خافية من أحوالكم ولا أقوالكم ولا أفعالكم. اللهم ارزقنا وإخواننا والحاضرين والسامعين والمشاهدين الصدق في الأحوال والأقوال والأفعال، والله بما تعملون بصير. إذن هذا المثل الرابع، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. كيف نفهم هذا المثل؟ الآن وقفنا مع الألفاظ. حال المؤمنين المخلصين وصفة المؤمنين المجردين قلوبهم وأعمالهم لله رب العالمين في النماء والزكاء والقبول والبركة والارتفاع والعطاء كحال تلك الأرض الطيبة في نمائها وعطائها وزكائها وبركاتها. مفهوم؟ لا إله إلا الله، جعلني الله وإياكم من هؤلاء. وليسوا كحال الذين قال فيهم كحال المرائين، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون. هؤلاء يقدرون وهؤلاء لا يقدرون. تلاحظون المثل الأول مع المثل الرابع، فيه تفنن في الأسلوب. الأول كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، الثاني كمثل جنة بربوة، تفنن في الأسلوب والنتيجة واحدة. وتلاحظون ماذا؟ تلاحظون المثل الثالث في قوله تبارك وتعالى ماذا؟ لا، ذاك الخامس، استيقظ من نومك. الثالث كالذي ينفق، والرابع فمثله، اضبطوا معي يا إخوان. تلاحظون في الثالث ماذا؟ كالذي ينفق ما له رئاء الناس. شبه من؟ شبه من؟ أين المشبه به؟ الذي يبطل ماله بالمن والأذى، يبطل صدقاته بالمن والأذى، حاله كحال المنافق المرائي الذي يفعل ماذا؟ الذي ينفق من أجل السمعة وطلب الظهور وطلب الاشتهار كما مر معنا قبل قليل. جميل. المثل الثالث له علاقة بهما، فمثله كمثل صفوان، قلنا إما أن نعيده على المرائي المنافق وإما أن نعيده على المنان المؤذي. لا تنسوا، لا تنسوا يا إخواننا. فما الذي نلاحظه؟ نلاحظ مثلين على النصب، مثلين عظيمين في قوله كمثل حبة أنبتت وفي قوله كمثل جنة بربوة، وهذان مثلان عظيمان. ونلاحظ مثلين خطيرين قبيحين كالذي ينفق والثاني والذي يليه كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. لا إله إلا تعبتم ولا؟ اجتهدوا وشجعوا أخاكم. لا إله إلا الله، فما أعظم هذا السياق القرآني. أنا دائما عندما أصل إليه سواء مع نفسي أو مع الطلبة إلا وأستمتع، وفي الأخير أخاف على نفسي وعلى الحاضرين بالمثل الأخير. لأننا نجد مثلين ضربا للمخلصين، ونجد مثلين ضربا للمنانين المؤذين وللمرائين. في الأخير قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ كأن هذا المثل جامع، جامع للخلاصة المتعلقة بالكذبة والمنانين والمرائين والمنغمسين في القبائح من كبائر وغيرها، والمفرطين في طاعة رب العالمين. حالهم كحال هذا الرجل، انتبهوا لهذا المثل الأخير. أيود، الاستفهام استفهام إنكاري، والود المقصود به الحب مع التمني، الود الحب مع التمني. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ وصف الجنة بثلاث صفات، ووصف صاحبها بصفتين. أما صفات الجنة قال: من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، فوصفها بالوصف الأول وهو أنها جنة من نخيل وأعناب. الأمر الثاني وجود المياه الزاخرة والماء في الفلاحة عصبها وعصب اقتصادها، أليس كذلك؟ ثالثا تنوع ثمارها، زاخرة بأنواع الثمار، زاخرة بأنواع الثمار من عناب وتمرين وغير ذلك. وإن كان قد أشار إلى التمر في البداية والأعناب لأنهما أفضل أنواع الثمار عند العرب، ولذلك نص عليهما ربنا تبارك وتعالى، وإلا فإنه عمم بعد تخصيص فقال له فيها من كل الثمرات، هناك ثمرات أخرى غير التمر وغير العنب، فهو تعميم بعد تخصيص. إذن هذا المشبه به جنته ذات ماذا؟ ذات عنب ذات أعناب وثمار، التمر من النخيل وثمار، وماذا أيضا؟ ذات مياه زاخرة ومتنوعات الخيرات والبركات فيما يتعلق بالثمار، له فيها من كل الثمرات. جميل. إذن هل هي أرض مباركة أم لا؟ أرض مباركة، ليست كالصفوان، هي شبيهة إلى حد ما بالربوة المتقدمة قبل قليل، لكن انظر ماذا سيقع. صاحبها وصفه بوصفين، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. ولذلك قلت لكم في بداية الدرس إن المثل الخامس مضروب لليائسين ييأسون من أعمالهم في أوقات يكونون أحوج إليها، كما قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وبدا لهم. كان بعض السلف إذا قرأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون كان يبكي، يقول: أخاف إن نزلت قبري أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. خافوا على نفسه، ما كانوا كحال كثير من الناس يعجبون بأعمالهم. كان يصدق عليهم قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعملون ويخافون على أنفسهم. فانتبهوا لهذا الرجل، حاله كحال المنافقين المرائين والمنانين والمؤذين والغارقين في معصية رب العالمين عندما يموتون، وكانوا في زعمهم قد عملوا بعض الأعمال، إلا أنهم ضيعوها بالمن والأذى، وضيعوها بالنفاق والرياء، وضيعوها بالتجرؤ على رب الأرض والسماء، فعندما يحتاجون إليها ويكونون أحوج إليها لا يجدون شيئا منها. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ كيف حاله يا رب؟ والواو حالية، والحال أن هذا الرجل عنده ما عنده من الخيرات في هذه الجنة، لكن تركه رب العالمين حتى شاخ ووهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وبلغ من الكبر عتيا. وماذا أيضا يا رب؟ وله ذرية ضعفاء. والإنسان عندما يشيخ لا يستطيع أن يفلح الأرض، ولا يستطيع أن يكسب، ولا يستطيع أن يعمل. والغريب أيضا أن حالته ليس عنده أولاد ليتحملوا عنه مسؤولية ماذا؟ مسؤولية خدمة الأرض ورعاية الاقتصاد. وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار كما قال بعض العلماء. ويصح ذرية ضعفاء قد يكون فيهم كبار لكنهم لا يجدون نفعا، إما من مرض مادي أو معنوي كالخبل والبلة، بمعنى لا يكفونه مؤنة الفلاحة ولا يرفعون عنه أزمة الاقتصاد. وله ذرية ضعفاء. الأمر العجيب بعد أن وصف جنته بتلك الأوصاف الثلاثة ووصفه بهذين الوصفين العظيمين جاء بوصف سادس، وهو تسليط الهلاك على هذه الجنة، على هذه الضيعة، وعلى هذا البستان العظيم اليانع المتنوع الخيرات والبركات. فأصابها إعصار، الضمير يعود على الجنة المذكورة في صدر الآية، فأصاب جنته فأصابها إعصار. والإعصار معروف، اكتبوا، الإعصار ريح شديدة تمتد من الأرض إلى السماء كالعمود، أي معروفة، وسميت إعصار لأنها تلتف كأنها تعصر التوب، كأنها تعصر شيئا، سبحان الله، فحتى في اللغة العربية لا علاقة بالعصر، كأنك تراها تعصر شيئا، أليس كذلك؟ فجاءت من مادة العصر كما قال بعض العلماء. إذن وبعضهم يقول هي ريح السموم، هي تلك الريح الشديدة الحارة، وأنتم تعلمون في عندنا في المغرب نعبر بسمايم، هي جمع سموم، في فصل الصيف يقولون سمايم، هي جمع سموم تجمع على سمائم وخففت بماذا؟ بإبدال الهمزة ياء فنقول سمايم، هكذا مفهوم؟ لكن قد تقولون هل هذه الآية، وبهذا نختم، هل هذه الآية في قوله تعالى فيها إعصار هل نحملها على ظاهرها أم نؤولها كما قال بعض العلماء فأصابها إعصار فيه نار؟ المقصود بالنار هنا شدة الحرارة في الريح، وربطوها بماذا؟ بالريح الحارة، هكذا فعل غير واحد من العلماء. لكن نحن عشنا حتى رأينا أن في هذه الآية إعجازا علميا، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن من علماء الفيزياء، وقد جاء عليه الصلاة والسلام بإعجاز علمي لم يظهر إلا في عصرنا هذا، نحن بالذات في هذا العصر ظهر أول ما ظهر في دولة البرازيل سنة 2010 إعصار، والله قال فيه، صوروه في 2013، وهناك فيديو في اليوتيوب، إذا رجعتم اكتبوا تحت، اكتبوا في الباحث، اكتبوا فأصابها إعصار فيه نار عبر ماذا؟ عبر اليوتيوب، ستجدون فيديو فيه هذا التحليل العلمي، وسترون أنهم قد صوروا النار داخل هذه الزوبعة الريحية. من علم محمدا؟ إنه الله. والعجب أن الإعصار دون نار مدمر كما نرى في أمريكا وفي غيرها، مدمر، لا يأتي على يابس ولا أخضر ولا بنيان ولا شيء إلا أفسد، حتى البحر، حتى البحر يزيده هيجانا، وغالبا ما يبدأ من البحر كما تعلمون، ويغرق الناس، البحر يغرق الناس بأمواجه. فكيف لو كانت، لو كان هذا الإعصار فيه نار، هل سيزداد التدمير تدميرا أم لا، والخراب خرابا؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات الثلاث. قال علماؤنا هذا المثل كما ذكرت لكم قبل قليل مضروب لمن؟ للمنانين، المؤذين، المرائين، المنافقين، المنغمسين في الذنوب والمعاصي وعلى رأسها الكبائر. عمر رضي الله عنه كما ذكر العلماء تحت هذه الآية سأل الصحابة عنها فسكتوا، قالوا الله أعلم. فابن عباس رفع أصبعه قال عندي فيها شيء، قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. وقال له ذلك لأنه يعلم أن ابن عباس قد أوتي التأويل، لو كان غيره لما قال له عمر ذلك. فانتبهوا لهذه اللفتة العلمية، عمر يخاطب رجلا معلما بدليل حديث رسول الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لذلك أحال عليه في الإجابة، إذ لو كان غيره ما أحال عليه. وتعلمون القصة المعروفة عندما جاء أبو موسى واستأذن ثلاثا ثم رجع، خرج عمر فلم يجده فتبعه، قال يا أمير المؤمنين الاستئذان ثلاث، هكذا سمعت من رسول الله. فقال له عمر إن لم تأتني بمن يشهد لك فعلت بك وفعلت. أبو موسى ويريد عمر أن يتأكد من هذا الخبر المتعلق بالاستئذان، حتى جاء أبو موسى بصحابي سمع نفس الحديث. ونلاحظ هنا أنه يقول له تكلم يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، إذن يكلم من؟ يكلم رجلا قد علم أن رسول الله قد خصه بدعاء له علاقة بتفسير وتأويل القرآن الكريم. فانتبهوا إلى هذه اللفتة العلمية. فقال ابن عباس هي في رجل غني عمل بطاعة الله، وعندما تسمعون عمل بطاعة الله بمعنى أنفق وفعل وفعل وصلى وزكى وصام وحج وإلى آخره، ثم جاءه الشيطان فلعب به حتى أغرق عمله، حتى أغرق عمله. إذن تعم المنانين المؤذين، تعم المرائين المنافقين، وتعم كما قلت لكم غير ما مر في هذا الدرس الغارقين في الذنوب المتجرئين على علام الغيوب، هكذا نفهم الآية، واضح؟ ولذلك هؤلاء جميعا إذا مثلوا بين يدي الله رب العالمين لا يجدون شيئا. لماذا؟ لأنهم قد ضيعوها في الدنيا، قد ضيعوها في الدنيا. ولذلك ماذا وقع لهذا الرجل؟ هذا الرجل عندما احتاج إلى ماذا؟ عندما احتاج إلى خدمتي، عندما احتاج إلى خدمة هذه الأرض بعد أن اجتاحها الإعصار، وجد نفسه شيخا كبيرا ووجد ذريته ضعفا، هل يستطيع أن يعيدها كما كانت؟ أجيبوني بربكم، هل يستطيع أن يعيد اقتصاده كما كان؟ الجواب لا. هل هو يائس أم لا؟ هل هذا الرجل الآن يتحسر ويتندم أم لا؟ هكذا حال هؤلاء غدا يوم يمثلون بين يدي رب الأرض والسماء، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذا غيظ من فيض الذي فتح الله به تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى حول هذه الأمثال الخمسة. ختم هذا المثل بقوله كذلك يبين الله لكم الآيات، أي مثل هذا البيان الذي بيّن لكم في هذه الآية وما قبلها من مما ينفعكم في دينكم ودنياكم ويجعلكم حريصين على التجرد لله ربكم في أعمالكم، يبين لكم آياته وهداياته من خلال هذا الكتاب العظيم نصحا لكم لعلكم تتفكرون فتعتبروا فتسعوا إلى ما يصلحكم قبل أن يداهمكم الموت، حتى إذا وقفتم بين يدي الله تبارك وتعالى كنتم ممن حاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أكتفي بهذا القدر، وما قل وإن كان قد كثر، وما قل وقر خير مما كثر وفر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في الأحوال والأقوال والأفعال، وأن ينجينا وإياكم من مكائد النفس والشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.